بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ بالقراءة في مؤلف قيم وكتاب نافع جمع مصنفه رحمه الله تعالى أصول العقائد الدينية ومهمات الدين العظيمة التي عليها يؤسس وعليها يبنى. ولا شك أيها الإخوة أن من نعم الله العظيمة على عبده في هذه الحياة الدنيا أن يوفقه للاشتغال بطلب العلم، ولا سيما طلب علم أصول الدين وأسسه العظيمة. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين، هذا يشمل الفقه الأكبر وهو أصول الإيمان، ويشمل الفقه الأصغر وهو فروع الشريعة وأنواع الأحكام. وجاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أهمية العناية بمعرفة العلم الشرعي في أصول الدين وفروعه. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولهذا أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يصحح نيته في جلوسه للعلم وفي قراءته لكتب العلم وفي مدارسته لمسائل العلم، لأن العلم لا يعدله شيء إذا صلحت نية صاحبه. وطلب العلم عبادة، والعبادة لا تكون نافعة إلا إذا قصد بها وجه الله تبارك وتعالى وأريد بها ثوابه جل وعلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة حتى تستقيم للإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه المبارك رياض الصالحين بباب النية وإحضارها، باب الإخلاص وإحضار النية في الأقوال والأعمال. وهذه لفتة عظيمة جدا نبه عليها رحمه الله في طلب العلم، أن يحضر طالب العلم النية الصالحة بينه وبين الله تبارك وتعالى في جلوسه لطلب العلم ومذاكرته لمسائله وقراءته للكتب المصنفة فيه، يحتسب ذلك كله أجرا وثوابا عند الله عز وجل، ويقصد بذلك وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وعندما تكون النية في طلب العلم وتحصيله صافية نقية يبارك للإنسان في علمه، ويبارك له في جلوسه، ويبارك له في وقته، ويثمر طلب العلم فيه ثمارا عديدة يجنيها في دنياه وفي أخراه. والكتاب الذي سنقوم أيها الإخوة بالمذاكرة حوله ومدارسة مضامينه كتاب عظيم جدا لعالم جليل. أما الكتاب فهو أصول العقائد الدينية، وأما المؤلف فهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي العالم المعروف المشهور بمصنفاته الكثيرة المتداولة بين طلبة العلم، ومن أشهرها كتابه العظيم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. وكتب الشيخ رحمه الله تتميز بميزات عديدة، من أهمها قيامها على الدليل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك وضوح عبارتها وجمال أسلوب كتابتها، وأيضا تتميز بالتنظيم ودقة الترتيب إلى غير ذلك من الميزات المعروفة في كتب هذا العالم النافعة المفيدة لطلبة العلم. وكتابه أصول العقائد الدينية كما وصفه رحمه الله تعالى في مقدمته أشبه ما يكون بالفهرسة في المسائل العظيمة، ووصفه بذلك لا لكونه مجرد جمع للأصول وذكر لها، بل إنه رحمه الله قررها تقريرا وافيا بذكر حدودها وذكر ضوابطها، ولكنه لم يفصل في شرح تلك المسائل، ولم يبسط القول في ذكر دلائلها، مقتصرا على ذكر مهمات الدين في خلاصة مفيدة لطالب العلم. ووعد رحمه الله تبارك وتعالى بأن يشرحها شرحا يفي بهذا المقصود، لكنه اخترمته المنية وتوفاه الله تبارك وتعالى قبل أن يقوم بهذا العمل. وبهذا يعلم أن هذا الكتاب مادة علمية ثرية جدا، مشتملة على أسس عظيمة وقواعد جليلة، رتبها رحمه الله ترتيبا نافعا مفيدا لطالب العلم في هذا الكتاب المسمى بأصول العقائد الدينية. وسوف نقرأ هذا الكتاب ونقف عند مضامينه، ويعلق إن شاء الله عليه بما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه تحقيقا للفائدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها وإن يسر الله ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها وبراهينها من أماكنها وإن يسر الله وفسح في الأجل وبسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. بدأ الشيخ رحمه الله هذا الكتاب القيم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت لم تذكر في النسخة التي بين أيديكم إلا أنها موجودة في كتاب الشيخ وتثبتونها في الصفحات التي بأيديكم، حيث بدأ رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. والبسملة يؤتى بها في أول الكتاب طلبا للبركة وطلبا لمد عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، والباء في بسم الله باء الاستعانة، وهي من الكاتب معناها أكتب بسم الله أو بسم الله أكتب، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، يقدر بحسب فعل الفاعل، إن كان كتابة فهي بسم الله أكتب، وإن كان قراءة فهي بسم الله أقرأ، وإن كان دخولا للمنزل فهي بسم الله أدخل، وهكذا. فقوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ هذا الكتاب بسم الله، أي متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى وطالبا عونه وتوفيقه وتسديده وتأييده تبارك وتعالى. وفي البسملة أسماء حسنى ثلاثة لله تبارك وتعالى، وهي الله والرحمن والرحيم. أما اسمه تبارك وتعالى الله فهو دال على وصفه بالكمال وعلى استحقاقه للعبودية، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الله قال أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقوله رضي الله عنه ذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة. وقوله رضي الله عنه والعبودية بيان لما يقتضيه هذا الاسم من عبودية وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. الألوهية وصف الله جل وعلا التي يدل عليها هذا الاسم، والعبودية هي ما يقتضيه هذا الاسم من ذل العبد وخضوعه لله تبارك وتعالى. وقوله الرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله تبارك وتعالى. أما اسم الرحمن فهو دال على قيامها به عز وجل، وأما اسمه الرحيم فهو دال على تعلق هذا الاسم بالمرحوم وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين، وأيضا بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه، ثناء عليه لعظيم أسمائه وكمال صفاته جل وعلا وثناء عليه لتعدد نعمه وآلائه وفضله ومنه وعطائه جل وعلا، فهو يحمد تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال: الحمد لله. وقوله لله ال في الحمد الاستغراق، وقوله لله أي هو لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا. لله تبارك وتعالى ملكا أي كل نعمة تكون للمخلوق ويكون السبب في وجودها بإذن الله تبارك وتعالى مخلوق، فإن هذا المخلوق الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لحصول النعمة لك هو ملك لله، هو ملك لله، وأفعاله ملك لله، وجميع ما يكون في هذا الكون من حركات أو سكنات فهو ملك لله تبارك وتعالى. فالحمد لله ملكا، وهو له تبارك وتعالى استحقاقا، أي أنه جل وعلا مستحق للحمد لكمال أسمائه ولعظمة صفاته وتعدد نعمه وآلائه تبارك وتعالى وكمال أفعاله سبحانه. فالحمد لله أي له تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا. قال: رب العالمين، أي الذي له الربوبية جل وعلا، والربوبية تعني الملك والخلق والتدبير، فهو تبارك وتعالى رب العالمين أي خالقهم، وهو رب العالمين أي مالكهم، وهو رب العالمين أي المتصرف في مخلوقاته تبارك وتعالى كيف شاء بما شاء تبارك وتعالى. فقوله رب العالمين فيه إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتدبيرا. قال: الحمد لله رب العالمين. والعالم هو من سوى الله، والله تبارك وتعالى خالق ومن سواه مخلوق. قوله العالمين، العالم هو كل من سوى الله، والله تبارك وتعالى خالق ومن سواه مخلوق. قال: وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل في معناها هو ثناؤه عليه صلوات الله وسلامه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلى الله وسلم. والسلام هو دعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرفعة صلوات الله وسلامه عليه. قال: صلى الله وسلم على محمد، أي خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعلى وآله. ذكر هنا مع الآل الصحب والأتباع، فيكون المراد بالآل تحديدا المؤمنون من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، يكون المراد تحديدا بالآل المؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل دون ذكر الصحب والأتباع فإنه يراد بالآل كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به وسار على منهاجه، كما يدل على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فيراد بالآل إذا ذكر مجردا عن ذكر الصحب والأتباع يراد به كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وسار على منهاجه. وقوله وصحبه خص هنا بالذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بلقيه وسماع حديثه ورؤيته صلوات الله وسلامه عليه وأخذ الدين منه صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. واجب من جاء بعد الصحابة هو ذكرهم بالجميل والدعاء لهم بالخير، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله رحمه الله تعالى وأتباعه أي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم السائرون على منهاجه المقتفون لأثره المتبعون لنهج صحابته الكرام، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالمراد بقوله وأتباعه أي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان، مقتدين بهديه، متمسكين بسنته، سائرين على طريقته صلوات الله وسلامه عليه، غير مغيرين ولا مبدلين. وقوله إلى يوم الدين، إلى يوم الدين أي إلى يوم الجزاء والحساب، إلى يوم الدين أي إلى يوم الجزاء والحساب. ويوم الدين هو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة يوم الدين لأن فيه المجازات ومحاسبة الناس بأعمالهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب والعقاب. وفي الحديث يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أنا الملك، أنا الديان. الديان أي المجازي المحاسب الذي يجازي الناس ويحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد. ومعنى هذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد، وهي يؤتى بها بعد الحمد والثناء إشعارا للدخول في المقصود والبدء بالمراد. فلما أنهى رحمه الله حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان، لما أنهى ذلك رحمه الله تعالى أتى بهذه الكلمة أما بعد، مشعرا بذلك إرادته في الدخول في مقصود الكتاب. قال: فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. فهذا الإشارة هنا إلى ما حواه هذا الكتاب وجمعه هذا المصنف من المسائل العظيمة والقواعد المتينة والعقائد المهمة. يقول: فهذا أي ما حواه واشتمل عليه هذا الكتاب مختصر جدا، هذا الكتاب مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. وتنبيهه رحمه الله في هذه المقدمة باختصار الكتاب الشديد تنبيه لطالب العلم عندما يقرأ هذا الكتاب أن يتنبه إلى أنه لن يقرأ كتابا مبسوطا أو مؤلفا تشرح فيه المسائل، لم يؤلف هذا الكتاب لهذا الغرض، وإنما ألف هذا الكتاب ليجمع لك بعبارات موجزة وألفاظ مختصرة قواعد الدين المهمة وعقائده العظيمة وأصوله الكلية الجامعة. فينتبه طالب العلم من أول قراءته إلى هذا الكتاب إلى أنه سيقرأ جوامع وقواعد وأصول تجمع أصول الدين وقواعده. قال: فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. قوله أصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء الذي عليه يبنى، ودين الله تبارك وتعالى له أصول وفروع قائمة على هذه الأصول، والفروع لا قيام لها ولا نماء إلا إذا أقيمت على أصول ثابتة وأسس راسخة، كما يتضح ذلك من قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل للإيمان، الإيمان له أصل ثابت وهو عقائد الدين وأصوله الكلية التي عليها يبنى ويقام، وله فروع، وفروعه هي الأعمال الزاكية والطاعات المتنوعة والأخلاق الفاضلة التي جاء الدين بالأمر بها. ولا تكون هذه الفروع نافعة للعبد إلا إذا أقيمت على الأصول. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الآية التي تقدم ذكرها قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد أن ينضم مع السعي الإيمان، فإذا لم يكن الإيمان موجودا فإن الأعمال لا تكون متقبلة وإن كثرت وتعددت. قال: أصول العقائد الدينية. أصول العقائد الدينية، أصول الدين أو أمور الإيمان تسمى عقائد لأن مدلول هذه الكلمة في اللغة، في لغة العرب، يدل على التوثيق والربط، عقد الشيء أي ربطه وتوثيقه. وتسمى أمور الإيمان وأصول الدين عقائد لأنه لا بد فيها من الجزم، لا بد أن يربط عليها المؤمن قلبه ويوثقها في نفسه فتكون ثابتة. فأمور الإيمان لا يقبل فيها إلا الجزم واليقين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وفي الحديث الآخر قال: غير شاك فيهما. فأمور الإيمان لا بد فيها من الجزم، ولهذا تسمى أمور الإيمان وأصول الدين عقائد. وهذا الاسم ليس مجرد اسم لغوي عرف من لغة العرب، بل هو اسم شرعي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يدعيه بعض المبطلة. هذا اسم شرعي ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الدارمي بسند ثابت قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يعتقد عليهن قلب، ذكر الاعتقاد، ذكر عليه الصلاة والسلام الاعتقاد، وأن قلب المسلم لا يعتقد لا يكون معتقدا هذه الأمور الثلاثة إلا فاز، وهي إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة من ولاه الله تبارك وتعالى أمرهم. فأصول الإيمان تسمى عقائد، وسميت أصول الإيمان عقائد لأنه لا بد فيها من الجزم واليقين، لا يصح فيها التردد أو الارتياب أو الشك. قال الدينية، أصول العقائد الدينية أي التي أمر العباد أن يدينوا الله سبحانه وتعالى بها، التي أمر العباد أن يدينوا الله سبحانه وتعالى بها ويكونوا مؤمنين بها مقرين بها، ليس عندهم فيها شك ولا ارتياب. قال هذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. وهنا أنبه أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يضع لمؤلفه هذا اسما، لم يضع لمؤلفه هذا اسما، ولهذا بعض من طبع الكتاب انتزع له اسما من هذه الكلمة التي جاءت في صدر الكتاب، فسمي كما هو موجود على طبعة الكتاب المتداولة أصول العقائد الدينية، أصول العقائد الدينية، وهذه الكلمة أخذت من مقدمة الكتاب. قال والأصول الكبيرة المهمة، قال والأصول الكبيرة المهمة. ماذا أراد الشيخ رحمه الله بهذا العطف بعد أن قال أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة؟ ماذا أراد بهذا العطف؟ أراد أولا بقوله أصول العقائد الدينية أي أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، الأصول التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، حديث جبريل المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمصنف رحمه الله قصد بقوله أصول العقائد الدينية أي أصول الإيمان الستة العظيمة، وقصد بقوله والأصول الكبيرة المهمة أي ما ذكره أهل العلم في كتب العقائد مضمومة إلى هذه الأصول الستة من مهمات الدين العظيمة التي خالف فيها أهل البدع وأهل الضلال، التي خالف فيها أهل البدع وأهل الضلال، وكثرت فيها وكثرت مخالفتهم فيها لأهل السنة والجماعة. فأراد أن ينبه المصنف رحمه الله أنه في هذا الكتاب جمع أصول الإيمان الستة العظيمة، وضم إليها أيضا الأصول المهمة التي ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد، مثل العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل أيضا ما أدرجه أهل العلم في كتب الاعتقاد، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة المسلمين، إلى غير ذلك من الأصول التي أدرجها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، لكونها أصول مهمة وعظيمة، ولكون أهل البدع والضلال كثرت مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في تلك الأصول العظيمة. قال والأصول الكبيرة المهمة، قوله الكبيرة المهمة تأكيد لعظم أهمية ما سيذكره رحمه الله تعالى من أصول في هذا الكتاب. قال اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. اقتصرنا فيها أي في هذه الرسالة وفي هذا المختصر على مجرد الإشارة والتنبيه، أي أنه رحمه الله لا يبسط القول في تلك الأصول، وإنما ينبه بذكر الأصول وذكر الحدود الجامعة والقواعد الكلية يكتفي بذلك فقط. قال أردنا مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام، أي بالشرح والإيضاح، ولا ذكر أدلتها، أي لما نعتني بهذا المختصر بذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، يعني أشبه بالفهرسة للمسائل، مسائل أصول الدين وقواعد لأصول الدين وقواعده الكبار. وهنا لك أن تتساءل لماذا صنف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بهذا الاختصار دون عناية بالشرح ودون عناية بذكر الدليل؟ والجواب على ذلك من وجهين. الأول أنه رحمه الله جعله نواة يجمع فيها أصول الدين وقواعده العظام لينتقل هو نفسه رحمه الله في مرحلة أخرى إلى بسط الكلام شرحا وذكرا للأدلة، وهذا ما وعد به كما سيأتي في كلامه رحمه الله، ولكنه توفي رحمه الله تعالى قبل أن يقوم بهذا الأمر الذي قصد أن يجمع هذه الأصول لأجله. والأمر الثاني ويتعلق بمن يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه أن هذا الكتاب كتاب مختصر يجمع لك أصول الدين العظام وقواعده الكبار، ويكون نواة لك أنت يا طالب العلم لتنطلق منه بمعرفة التفاصيل ومعرفة المضامين والتوسع فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تنطلق منه بحثا عن الأدلة والبراهين التي أقيمت عليها وبنيت عليها هذه الأصول العظيمة التي جمعها رحمه الله تعالى في هذا المصنف. قال لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، أي أن من فوائد جمعها في هذا الموضع بهذه الصفة أن تعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، لأن أصول الدين متفاوتة الرتب، وعندما تجمع في مؤلف واحد مرتبة مصنفة تعرف الأصول وتعرف مقاماتها ومكانتها وأيضا منزلتها ومحلها من دين الله تبارك وتعالى. قال ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. ومن له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. وأقول إن صنيع الشيخ رحمه الله في كتابه هذا حقيقة صنيع مبارك وجدير بطالب العلم أن يفيد منه، وكأنه رحمه الله أعطاك قاعدة جامعة لأصول الدين ومهمات الكبار، وقال يا طالب العلم يا من هو راغب في الخير عليك بالعناية بهذه الأصول بحثا عن تفاصيلها وبحثا عن أدلتها وبراهينها. فهذا نوع من التأليف جميل جدا، يعطيك متنا مجردا ويشجعك على ماذا؟ ويشجعك على معرفة تفاصيله ومعرفة أيضا أدلته وبراهينه. قال: ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. وأماكنها معروفة، وهي كتب أهل العلم التي بسطت فيها مسائل الاعتقاد وشرحت وذكرت دلائلها وبراهينها، وهي كثيرة معروفة. قال: وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. إن يسر الله وفسح في الأجل، أي مد في العمر، بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. وهذا ربما تستفيد منه في طلبك للعلم، أن تجعل أمامك في حياتك مشاريع علمية تعتني بها، وبينك وبين نفسك إن فسح الله لك في أجلك ستقوم بكذا وتقوم بكذا وتقوم بكذا من المشاريع العلمية التي تنتدب بينك وبين نفسك للقيام بها إن فسح الله تبارك وتعالى لك في الأجل. وإذا كانت النية صادقة والعزم مؤكدا وراغب في هذا العمل، وحال بينك وبينه الموت أو المرض كتب لك، فلا تحرم نفسك من النوايا الصالحة والمقاصد العظيمة والعزوم الطيبة التي تسعى وتجاهد نفسك لتحقيقها فيما تستقبله من حياتك. فهذا درس لنا نستفيده من قوله رحمه الله: وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. فرحمه الله كان عنده مشاريع وأعمال كثيرة يعتزم أن يقوم بها. نعم. قال: الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفراده من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول. الأصل الأول، قوله الأصل الأول، هذا فيه أنه رحمه الله ذكر الأصول مرتبة أصلا أصلا. وعرفنا أن الأصل هو أساس الشيء الذي عليه يبنى، ودين الله تبارك وتعالى قائم على أصول عظيمة لا قيام له إلا عليها. وقوله رحمه الله الأصل الأول التوحيد، فيه تنبيه إلى أن التوحيد هو أعظم أصول الإيمان وأجلها على الإطلاق، وبه يبدأ، وهو المقدم على غيره من أصول الإيمان. بل إن أصول الإيمان كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه تبع لهذا الأصل ومتفرعة منه. فالتوحيد، توحيد الله جل وعلا، هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدين، ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، بدأ بهذا الأصل لأنه هو الأساس الأعظم الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان التوحيد مفتاح دعوة المرسلين، وأول ما يبدأون به دعوتهم لأقوامهم، كما يدل على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي أن كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم قائمة على هذا الأصل ألا تعبدوا إلا الله، وقولوا ألا تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة والفروع قد تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والتوحيد هو أول أمر في القرآن الكريم، كما أن ضده وهو الشرك هو أول شيء نهي عنه في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في القرآن: اعبدوا الله، اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول شيء أمر به في القرآن التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وأول شيء نهي عنه هو الشرك بالله وهو ضد التوحيد. والتوحيد هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الفضائل العظام والخصائص الجليلة للتوحيد. قال: الأصل الأول التوحيد. والتوحيد مصدر للفعل وحد يوحد، وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر للفعل وحد يوحد المصدر منه توحيدا. والتوحيد فعل العبد، التوحيد فعل العبد الذي خلق لأجله، أوجد العبد ليكون موحدا، أوجد العبد ليوحد الله عز وجل. ومعنى التوحيد في اللغة الإفراد، وتوحيد الله عز وجل إفراده تبارك وتعالى، لأن التوحيد أصل يدل على الإفراد. وتوحيد الله إفراد الله جل وعلا بماذا؟ بخصائصه سبحانه، في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، كما سيأتي بسط ذلك وبيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه، حد التوحيد أي ضابطه وتعريفه الجامع لأنواعه، إشارة من المصنف إلى أن التوحيد أنواع، وسيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله، وهي أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وسيأتي ذكر أدلة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فحد التوحيد الجامع لأنواعه، أي ضابط التوحيد وتعريفه الذي يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. هذا من أجمع ما يكون ومن أجمل ما يكون ومن أخصر ما يكون في ذكر حد التوحيد، وهو حد جامع يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. كلام مختصر لكنه من أجمل وأجمع ما يكون. قال: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، وإفراده بأنواع العبادة. لاحظ هنا في هذا التعريف ملاحظة مهمة وجديرة بالاهتمام، ألا وهي أنه رحمه الله ذكر أمرين لا بد منهما في التوحيد. الأمر الأول الاعتقاد، والأمر الثاني العمل. الأمر الأول الاعتقاد، والأمر الثاني العمل. الاعتقاد في قول اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، والأمر الثاني ذكره بقوله وإفراده بأنواع العبادة، إفراده بأنواع العبادة بالصلاة بالصيام بالدعاء بالحج إلى آخره. وبهذا يعلم أن التوحيد نوعان، علمي وعملي. أن التوحيد نوعان علمي وعملي. العلمي إليه الإشارة في قول المصنف اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، والعمل إليه الإشارة في قول المصنف رحمه الله تعالى وإفراده بأنواع العبادة. والله تبارك وتعالى خلقنا لنحقق هذين النوعين من التوحيد، لنحقق هذين النوعين من التوحيد العلمي والعملي. أما خلقه لنا تبارك وتعالى لنحقق التوحيد العلمي فيدل عليه الآية الأخيرة من سورة الطلاق. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل الغاية التي ذكرت. قال: خلق من أجل ماذا؟ خلق من أجل ماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل خلقنا لنعلم، نعلم ماذا؟ أنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذا توحيد علمي نوحد ربنا تبارك وتعالى به ونؤمن به ونعتقده، نثبت لربنا تبارك وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله، نثبت علمه المحيط بكل شيء وقدرته تبارك وتعالى على كل شيء وغير ذلك من صفات كماله تبارك وتعالى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما خلقه تبارك وتعالى لنا لنوحده عملا، لنوحده في العمل، فهذا يدل عليه الآية التي جاءت في أواخر الذاريات، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق لماذا؟ ليعبدوا. الآية الأولى خلق ليعلموا، وهذه الآية خلق ليعبدوا. فإذا الله خلقنا لنعلم وخلقنا لنعبد. ولهذا قال العلماء: التوحيد ماذا؟ نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي. ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات فيها بيان التوحيد العلمي، وآيات فيها بيان التوحيد العملي، وآيات جمعت النوعين. اقرأ مثلا في التوحيد العلمي قل هو الله أحد، واقرأ في التوحيد العملي قل يا أيها الكافرون. وآية الكرسي جمعت التوحيد العلمي والعملي، صدرت بالتوحيد العلمي، صدرت بالتوحيد العملي، ثم ذكر فيها إلى تمامها التوحيد العلمي. إذن هذه فائدة عظيمة جدا نستفيدها من هذا الحد الجامع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للتوحيد، أن التوحيد نوعان علمي وعملي. العلمي عرفه بقوله اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، والعملي عرفه بقوله إفراده بأنواع العبادة، إفراده بأنواع العبادة. وحد التوحيد الذي يجمع أنواعه هو هذا الذي ذكره رحمه الله، هو هذا الذي ذكره رحمه الله. قال اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، بتفرد الله بصفات الكمال. أن تعتقد، هذا هو التوحيد العلمي، أن تعتقد أن الله عز وجل متفرد بصفات الكمال، وذلك بإثباتها له تبارك وتعالى، وإثبات أنه جل وعلا لا سمي له ولا مثيل، لا سمي له ولا مثيل، ولا شبيه له ولا نظير، كما قال ربنا سبحانه هل تعلم له سمية، وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وكما قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، ونحوها من الآيات. فالتوحيد العلمي اعتقاد والإيمان بتفرد الله تبارك وتعالى بصفات الكمال، بصفات الكمال. ويدخل تحت قوله